صلى الله عليكم. تقول بأن لدى زوجها بنت من زوجته الأولى، وأعطاني فاعل خير 10,600 ريال لأطفالي الأيتام، هل للبنت من هذا المبلغ شيء؟ نعم، إذا كانت هذه البنت في بيتك مع أطفالك فلها، وإن كانت مستقلة فليست من أطفالك.